الراديو 90-90 هواها مصري. وراح فين بس؟ ما أنا سايبه جنب أخوه هنا قبل ما أخرج. هو أنا كل ما أجيب لك لوك لازم تضيع منه فردة؟ دي حاجة تجيب اكتئاب. هي الساعة كام؟ يا نهار أبيض، 9. أنا لازم أطمن على عليا. رقم عنايات عنايات عنايات أهو، عنايات بتدين. إيه؟ إيه اللي إيه؟ حد يرد على التليفون كده؟ أمال أرد إزاي يعني يا دكتور؟ ردي زي البني ادمين يا عنايات، خفي جرعه اللطاخه شويه. عيب، ده انت المفروض ممرضه ومحسوبه عليا ملاك رحمه. بقول لحضرتك ايه، انا مش فاضيه بقى لدلع الدكاتره ده. حضرتك متصل بيا ليه؟ انا في النبطشيه مش فاضيه، ورايا طبيخ. الله يهدك يا شيخه، طبيخ في النبطشيه يا عنايات؟ في يعني جعانه ما اكلش. يا ستي كلي، بس مش لدرجه انك تقعدي تطبخي وتسيبي العيانين اللي المفروض تاخدي بالك منهم. يعني العيانين اهم عندك مني؟ يكشي تولعي، طبعا العيانين اهم منك مليون مره. ما تخافش يا دكتور، انا واخده بالي منهم كويس، دول عهده. انت لا يمكن تكوني ممرضه ابدا، انت اكيد موظفه سجل مدني، والتنسيق جابك تمريض بالغلط. شكرا على عدم قله التقدير دي يا دكتور. انت بتهلفطي بتقولي ايه؟ انت بتبلبعي برشام الهلوسه ولا ايه؟ استغفر الله العظيم، نسيتيني كنت مكلمك ليه. بقولك ايه، افتكر براحتك بقى وابقى كلمني بكره، عشان طليق محرج عليا اكلم رجاله بعد الساعه 9. ده هي تاخده يعني، هو طلقك وطلقك علينا احنا. قوليلي علي عامله ايه دلوقتي؟ اهي نايمه اهي. يعني ما حاولتش تعمل حاجه في نفسها زي كل يوم؟ لا، دي نامت بعد ما حضرتك نزلت على طول. الحمد لله. طب خلي عينك عليها يا عنايات، اوعي تنامي وتسيبيها. ما تقلقش، قوم انت نام وانت مطمن يا دكتور، ده انا قاعده وصاحيه ومفنجله عنيا. مات. ايوه ثواني. ماشي يا عنايات، لو حصل حاجه بيكلميني. سلام. طه، الله يحرقك يا عنايات. ايوه يا ماما. يلا يا حبيبي، عشان العشاء جاهز، غير البيجامه اللي انت لابسها دي والبس هدوم الخروج بسرعه. ماما، هو انت عازماني على العشاء في المطعم اللي على اول صالون بيتنا؟ هدوم خروج ايه اللي البسها علشان اكل دي؟ لا يا ليمون، اصل في ضيوف عندنا وهيتعشوا معانا. ضيوف؟ مين الضيوف دول؟ لا انت ما تعرفهمش، دول اول مره يجوا عندنا. طب معلش يا ماما اعذريني، انا راجع من المستشفى تعبان ونفسي ارتاح. لا عيب يا عمادي حبيبي، الله ما ينفعش كده، انزل سلم على الناس وكل معاهم لقمه، وبعدين يعني ابقى اطلع نام، النوم يعني مش هيهرب. حاضر حاضر، هغير هدومي وانزل وراكي. انتوا ما بتاكلوش ليه؟ اكلنا مش عاجبكم ولا ايه؟ تسلم ايدك يا مدام رجاء، الاكل روعه الروعه، مش كده ولا ايه يا ناديه؟ انت هتقولي على اكل صاحبتي؟ ده احنا عشره عمر. بجد يا طنط رجاء، تسلم ايدك على الاكل الجميل ده. واضح ان دكتور عماد سبقنا واتعشى قبلنا، ده ما لمس الاكل خالص. لا لا لا، انا باكل اهو. ويا ترى سرحان في ايه بقى؟ موضوع كده في الشغل بس. الشغل برضه ولا حاجه تانية؟ مين حضرتك؟ دي عيب يا عماد، دي آية اللي انا حكيت لك عليها. حكيتي لي عليها امتى يا ماما؟ انت ما حكيتليش على حد. دي المصيبه. احكي لك انا، آية دي بنت اللي طلعت بيها من الدنيا، دخلتها أحسن مدارس وما كنتش حارمها من أي حاجة واديتها حريتها، بس عرفتها إن الست ملهاش إلا بيت جوزها. ده بيجيلها عرسان كتير قوي، بس هي بترفضهم كلهم. ده إن شاء الله ربنا يفك عقدتها قريب إن شاء الله. لا أنا مش معقدة ولا حاجة. إن شاء الله يجيلك عقدة وبعدين تتفك قريب. عن إذنكم هعمل تليفون بس. بقول لك إيه، تخلص التليفون بسرعة وتيجي على طول يا عماد، مستنيينك. حاضر يا ماما حاضر. هو ماله يا رجاء؟ ده شكله انطوائي خالص. أو مستتقل دمنا؟ لا أبدا يا حبيبتي، ما تقولش الكلام ده أبدا، هو بس يعني أصله لسه مستلم الشغل جديد في المستشفى، ومش واخد على جو الشغل هنا، أصله واخد على بلاد بره. أيوة نادية حكيت لي على كل حاجة، ربنا يعينه، الشغل هنا غير بره نهائي. أنا آسف يا جماعة. ولا يهمك يا حبيبي. ألا أقول لي يا دكتور عماد، هي السخونية من أعراض الشيزوفرينيا؟ سخونيتي إيه؟ اللي هي ارتفاع درجة الحرارة يعني. إيه مالك يا دكتور؟ أنا اللي مالي؟ هو حضرتك جبت الكلام ده منين؟ قريته على الفيسبوك. لا طبعًا، الكلام ده مش مظبوط. يعني إيه؟ يعني ألغي إعجابي بالصفحة دي؟ لا، أعمل لها أن لايك أحسن، أو أقول لك امسح الفيسبوك نفسه من على الموبايل. وأنت بقى يا عماد تتكلم عادي كده مع المجانين؟ ما اسمهمش مجانين يا فندم، اسمهم مرضى، وبتكلم معاهم عادي جدًا، زي ما بتكلم معاكوا دلوقتي كده. الله يحفظك. بقول ايه، بص يا عماد، خد ايه معاك وفرج على المنظر من البلكونة. قوم قوم. ايه يعني المعالم السياحية اللي موجودة في البلكونة علشان افرج ايه عليها يعني يا ماما؟ ما هي بلكونة زي اي بلكونة. وبعدين هو انا المرشد السياحي بتاع الشقة دي ولا ايه؟ يا عماد اطلع شمه شوية هوا يا اخويا، اصل احنا الكبار هنتكلم في مواضيع ما يصحش يسمعوها. اطلعوا يلا، اطلعوا في البلكونة. ليه يا ماما؟ ايه اطلعوا اقعدوا في البلكونة؟ هو انا متعاقب علشان ما خلصتش حتة الكوكو بتاعتي؟ خلاص يا طنط، مش لازم، انا ممكن استنى لوحدي. لا يا حبيبتي، احنا ما عندناش بنات تقف في البلكونة لوحدها. ايوه صح، ممكن يا ماما تعاكسها ولا حاجة. اتفضلي يا أنسة آية، أما فرجك على البلكونة. آدي يا ستي المعالم السياحية تحت بلكونتنا. أسفل البلكونة يوجد عم حسين بائع البطاطا، وبجواره يقع كشك سجاير أم ابتسام. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ بفرجك على البلكونة. لا يا سيدي، أنا شايفة كويس. طب تمام. عارف، من زمان وأنا كان نفسي أشوف دكتور نفساني. طب وما رحتيش ليه؟ مدام في حاجة مضايقاكي يبقى لازم تروحي الدكتور. لا أنا مش تعبانة ولا حاجة، أنا كنت عايزة أشوفه من باب الفضول يعني، مش أكتر. عشان كده جيتي مع بابا وماما عشان تتفرجي عليا. هو الصراحة سبب من الأسباب، بس هم أصلا بياخدوني معهم في أي خروج عائلية. طب كويس كويس. هو إيه اللي كويس؟ كويس إنهم لما بيخرجوا مش بيسيبوكي تقعدي لوحدك. باين عليك مشغول قوي، وشكلنا جينا بوظنا لك اليوم خالص. لا لا لا ما تقوليش كده حضرتك، ده انتم منورينا. بس بصراحه يعني في حاجه كده في الشغل شغله تفكيري. يضايقك لو اتكلمت في التليفون وانا جنبك؟ لا خالص، اتكلم براحتك، انا هسبقك على جوه. مش معقوله يا دكتور عماد الاتصالات الكتير دي كده، الاشعاعات هتكتر علينا وهيبقى لازم توضع حد للاشعاعات دي. والله اقسم بالله يا عناد، لو ما بطلتيش هبل وكلمتيني عدل لكون كاتبلك على جلسة كهربا ساعتين ورا بعض علشان اظبطلك كهربة مخك الضارب ده. فيه يا دكتور عماد؟ انت بتكرهني ليه؟ يا ستي ما بكرهكيش ولا حاجة. يعني بتحبني؟ يا ماما بحبك زي الممرضة بتاعتي. بطلي عياط وطمنيني على عليا. في سبع نومة، انا اول مرة اشوفها كده. هادية يعني؟ الا هادية، دي زي الملايكة ما تشوفها وردية تحلم تقطفها. اهم حاجه ما تقطفيهاش انتي، خلي عينك عليها يا عنايه. ما تقلقش يا دكتور، انا صاحيه ومفنجله عنيا، لو حصل حاجه هبعتلك على الواتس. ماشي يا عنايه، سلام. تاني يا عنايه تاني. يعني ينفع تحرجني مع ضيوف كده كده برضو يا حماد؟ ليه يا ماما بس، انا عملت ايه؟ قعدت تكلمه من تحت درسك وكل شويه تقوم وتسيبهم عشان تتكلم في التليفون. لا يا ابني لا، كده ما ينفعش ابدا. الله، هو ده اللي انت اتعلمته في اوروبا بتاعتك دي؟ لو الحركه دي بقى اتكررت تاني انا مش هرجعك اوروبا دي تاني ابدا. ما تذنبيني في النوتي كورنر بالمره واقطعي عني المصروف. انا بهزرش يا عماد. طب معلش ما تزعليش مني، بس انا فعلا عندي مريضه في الشغل حالتها صعبه جدا، فحطينها تحت الملاحظة ولازم أتابعها كل شوية. طب قولي، ها إيه رأيك في آية؟ مين آية؟ يا دي المصيبة، جرى إيه يا ابني؟ جرى إيه يا حبيبي؟ آية بنت طنط نادية وأنكل ضية. آية آية، أيوة أيوة أيوة، مالها؟ بسألك إيه رأيك فيها؟ عادي يعني، كويسة ومحترمة. ها وهتخطبها إمتى؟ إيه أخطب إيه؟ حيلك بس، هو مين اللي يخطب مين يا ماما؟ أنت تخطب آية. لا طبعاً مش هخطبها. يعني إيه مش هتخطبها؟ الله، أنت مش وقفت معايا في البلكونة؟ وفيها إيه دي؟ إيه الستار ده؟ هي بنات الناس لعبة ولا إيه؟ جرى يا ماما أنت هتلبسيني مصيبة ولا إيه؟ اخص عليك يا حماد، اخص عليك يا حبيبي، هو الجواز مصيبة؟ أنا نفسي يا حبيبي، نفسي أشوف عيالك وأطمن عليك قبل ما أموت ويغطي عين التراب. بعد الشر عليك يا حبيبتي، ما تقوليش كده يا ماما. خايف عليا بجد يا عماد. يعني هخاف على مين غيرك يا أمي؟ ده أنت كل حاجة في حياتي. طب خلاص، اسمع كلام واتجوز البنت يلا. يا ماما ما تخافيش ما تخافيش، ما أنا أكيد هتجوز، بس مش بالطريقة دي يا أمي. أمال إزاي؟ لما قابل الإنسانة اللي قلبي يرتاح لها هاجي أخدك من إيدك على طول علشان تخطبيها لي. طيب قولي على المواصفات اللي أنت عايزها وأنا أجيب لك بدل العروسة ألف. ما هو أصل يا أمي الموضوع مش بالسهولة دي. أنا مش بشتري عربية ولا شقة، دي إنسانة، إنسانة يا ماما هعيش معاها طول عمري وهتشاركني حياتي، وإحنا الاتنين هنشارك عيالنا في حياتهم. يعني إيه؟ يعني أنا بدور على واحدة روحها تتلاقى مع روحي، ودي حاجة ملهاش مواصفات، دي بتحصل كده من عند ربنا. يا رب يا رب ربنا يهدي سرك يا ابني يا حبيب ويرزقك ببنت الحلال. أمين يا رب. طب يا حبيبي أجيب لك شوية فاكهة تاكلهم قبل ما تنام. لا يا أمي أنا هعمل تليفون أخير كده وهنام على طول. طيب يا نور عيني ماشي يا حبيب، تصبح على خير يا عيني. وانت من أهله حبيبتي. وبعدين بقى هي عنايات ما بتردش ليه؟ مصيبة لا تكون راحت عليها نومة. لا لا لا هو يمكن حصلت حاجة طريقة كده مخليها مش عارفة ترد. مصيبة لا تكون الحاجة الطارئة دي هي عالية. وبعدين بقى في القلق ده انا لازم اروح المستشفى حالا.